بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا في الاصحاح التاسع اما الرجل الاعمى ده كان عمال يتناقش مع اليهود اللي عاوزين يعرفوا هو مين اللي فتح عينيه والكلام ده. راحوا لابوه وامه قالوا له احنا ملناش دعوه بيه، الراجل ده كامل السن، روحوا هو اسالوه. فقعدوا يناقشوه بقى في 24 وكده، اعطي مجدا لله، ده احنا عارفين ان هو خاطئ. فقعد يقول له ازاي خاطئ، ده اللي بيسمع الله لا يسمع الخطاه، في العدد رقم 31 قال له نعلم ان الله لا يسمع الخطاه، ولكن ان كان احد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. فكأنه هو بيقول يعني ان ده دليل ان يسوع مش خاطئ، لان واضح والله اعلم رغم ان ده مش مكتوب في الانجيل ان يسوع دعا ربنا انه يفتح عينيه. فما دام هو استجاب له وربنا سمع له يبقى هو مش من الخطاه، علشان احنا عارفين ان الله لا يسمع للخطاه لكن بيسمع للي بيتقي الله ويفعل مشيئته. وبعدين قال لو لم يكن هذا من الله او من قبل الله لم يقدر ان يفعل شيئا. فبيقول يعني ده رسول ونبي، لان هو في العدد رقم 17 قالوا له طب انت بتقول ايه عنه بما انه فتح عينيك، فقال له ارى انك نبي. فهنا هو بيقول يعني لو الشخص ده ما كانش من قبل لما كانش قدر يعمل الكلام ده. ف هنا مش معنى ان هي من زي ما بيقول ان هو لم يعني هو الوحيد الذي لم يخطئ، فعشان كده هو اللي يوصف بكلام ان معنى ان هو هم اللي بيقولوا ما فانهي نص ساعات ان هو يعني ليس انهي نص لا يسمع للخطاه إن المسيح بلا خطيه. بلا خطيه لا خطيه. لا الكلام هنا كمجمل عام يعني. ايه الكلام هنا كمجمل عام، هما بيتكلموا في بدايه الحوار ان هو اليهود كانوا بيدوروا عليه ليه، اصل ده كان يوم سبت. فهم بيقولوا ده هو كسر السبت يبقى هو انسان خاطي، مش بيتكلم بشكل عام لا هو. فانا بيقول ده كسر وصيه ده انسان وحش، فالتاني بيقول له لا ده لو كان انسان واحد زي ما انتوا بتقولوا ما كانش ربنا سمع له الكلام ده، ده اكيد بيتقي الله وبيفعل مشيئته. اجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت انت بجملتك وانت تعلمنا. فاخرجوه خارجا طردوه برا، قالوا انت جاي تعلمنا على اخر الزمن، زي ما بيقولوا كده الانصاص قامت ولا مش عارف ايه نامت حاجة زي كده يعني. المهم العام الروحي 35 بيقول فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجده وقال له اتؤمن بابن الله؟ اجاب ذاك وقال من هو يا سيد لؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو، يعني اللي انت بتكلم معه ده هو ابن الله. فقال اؤمن يا سيد وسجد له. فقال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان؟ فقال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية. يعني هو المسيح بيقول لدينونة أتيت أنا، يعني أنا أرسلت علشان زي ما بيقول أقيم عليكم حجة، فحتى يبصر الذين لا يبصرون، الناس اللي ما وصل لهمش الحق يعرفوا الحق فين، ويعمى الذين يبصرون، واللي يعني المكابرين دول يقام عليهم الحجة يعني. طيب فسمع هل هذا الذين كانوا معه بيقول له احنا لعلنا ايضا عميان؟ قال له لا ده انتوا عارفين كل حاجه، ما انتوا علشان كده داخلين النار حدف. انت لو كنت عميان بمعنى ان انتوا ما وصلكوش الحق كان ربنا هيسامحكم، زي الايه القرانيه بتقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فانتوا لو كنتوا عميان وربنا ما بعتلكمش رسول واقام عليكم حجه ووصل لكم الحق، انتوا كده ما العيب مش منكم، وربنا مش هيظلم حد يعذبه من غير ما يعرفوا الحق، لكن انتم علشان خاطر بتقولوا ان انا نبصر بمعنى انا جيت لكم وكلمتكم وانتم بتجادلوني والكلام الفاضي ده كله، فانتم مختارين اللي انتم عليه ده عن عمد. كفار يعني عندهم عارفين الحق وهم مختارين الباطل عن عمد، فيبقى خطيتكم باقية تدخلوا النار. ودي النص ده فيه دلالة ان القضية بان انت تؤمن الايمان الصحيح وزي النصوص التانية بقى وانت تعمل بحسبها والكلام ده كله. ففي نص اللي هو بيقول لك انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وفي نصوص تانية كان بتقول ان انت تسمع وتعمل، وكان بيضرب مثل ان في ناس بتسمع وتعمل وفي ناس تسمع وبعد كده ترتد والكلام ده، كان مثل طويل كده. فهو لازم يؤمن ويؤمن ويصبر ويكمل في الطريق ده عشان يدخل الجنة يعني. طيب النص بقى الجزء المقطع الاولاني ده من 35 ل 37 من اشهر المقاطع اللي هما بيستدلوا بيها على ألوهية المسيح، بسبب ان النص بيقول اتؤمن بابن الله ولما امن سجد له، فيبقى هو كده كأنه عبده يعني. فهم بيستدلوا بالنص ده زي القصة التانية اللي هي بتاعت المركب، لما طلع لهم في المركب وبعدين هم سجدوا له حاجة زي كده. فاحنا قلنا ان الفيلم ده كله مش موجود غير عند متى تقريبا، وباقي الاناجيل ما بيعملوش الفيلم ده. لهم لما بطرس قال له طب ما تخلينا انزل واتمشى معاك، وبعد كده لما ادرك انه ماشي على المية ما كانش مستوعب راح شك وغرق، فلما طلعوا بقى راح الناس كلها امنت وسجدت له، فيقول لك ده سجود عبادة عندهم المعنى. فدايما في قصص زي كده متفبركة يعني. المشكلة بقى ان احنا كنا بنتكلم عن قصة المرأة الزانية وازاي هي مضافة لما حبك اضافتها في الاول بس نسي في الاخر فانكشفت ان هي مضافة. المشكلة هنا ان التحريف في حتتين، واحدة منهم الأدلة في المخطوطات بتشير بشدة إلى أن في شكل صح وفي شكل غلط. في جزء تاني في الفقرة دي حصل لها تحريف، لكن اكمن الأدلة المخطوطية متوازنة يعني، مخطوطة فيها مخطوطة ما فيهاش والاتنين من نفس الزمن والكلام ده، الأدلة متوازنة فالمخطوطات ما بتبين لكش صورة واضحة ايه اللي حصل. يعني مثلا لما اقول لك زي قصة المرأة الزانية، القصة دي المفروض تبقى موجودة ولا تم اضافتها؟ فلما لقي ان اجيال مخطوطات ما فيهاش القصة، وفجأة في القرن الخامس لقيت القصة بدأت تظهر، فالمخطوطات بتدي لي صورة واضحة ان كل الفترة القديمة دي ما كانش فيها وظهرت لي فجأة، يبقى واضح ان تم اضافتها. بمجرد النظر في المخطوطات اقدر اتصور الصورة دي. لكن في الجزء الثاني اللي حصل فيه تحريف ده لما يكون فيه مخطوطات قديمة شوية فيها شوية ما فيهاش، يعني عندي مخطوطات من القرن الثالث وكمان فيها مثلا ومخطوطات تانية من القرن الثالث ما فيهاش، يبقى الموضوع صعب لان المخطوطات من نفس الزمن ومتقاربة وليها نفس القيمة عند العلماء. فمن خلال نظرتي للمخطوطات صعب ان انا احدد الموضوع ده، يبقى ساعتها بقى بستعين كمان بالنقد الادلة الداخلية يعني علشان خاطر ادقق اكتر في المشكلة واشوف هل كان ممكن الناسخ لو كان النص ده موجود هل كان ممكن يحذفه، ولا لو النص ده ما كانش موجود هل كان ممكن يضيفه، وايه الاسباب وايه الاسباب اللي ممكن تخليه يحذفها او يضيفها والكلام ده كله. أول تحريف هو الجزء بتاع النص 35 أتؤمن بابن الله. دي احنا قلنا قبل كده في حاجة اسمها نص تقليدي وفي حاجة اسمها نص نقدي. فاحنا ممكن نقسم الترجمات عمودين، عمود تحت الفان دايك والملك جيمس نص تقليدي، وعمود تحت اليسوعية والعربية المشتركة والكلام ده نص نقدي. واحنا قلنا هم مصدرهم من النص اليوناني التقليدي اللي هو النص المستلم، والتانيين النص النقدي اللي هو اليو بي اس والنست الالند والكلام ده. احنا قلنا ان ممكن الترجمات ما تبينش كل التحريفات اللي حصلت، فهي بناء على ايه بيبان ولا ما بيبانش. اصحاب النص النقدي ده ما هم الترجمات دي تبع جمعية كتاب مقدس في لبنان، جمعية كتاب مقدس في الصين، هم جمعيات كانوا متوزعين في العالم، وفي اتحاد جمعيات الكتاب المقدس دي اللي موجودة في أمريكا. فلما أي دولة تحب تعمل ترجمة حديثة الآن بتروح تشوف ايه النص بتاع اتحاد جمعيات الكتاب المقدس اليوناني ايه اللي موجود، وتقوم ترجمه بلغتها. تمام. فعلى ايام الترجمة العربية المشتركة كان في الاصدار الثالث بتاع اليو بي اس اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، دلوقتي في الاصدار الرابع، يمكن اخر السنة دي بداية السنة الجديدة او كمان سنة هيبقى في الاصدار الخامس. لو طلعت ترجمات جديدة هتشوف ايه اخر نص وقفت عليه اتحاد جمعيات الكتاب المقدس وترجمه. فلو احنا مثلا جينا نشوف النص بتاع الترجمة العربية المشتركة، لا فاكرين لما احنا قرينا في المقدمة بتاعت العهد الجديد يوناني عربي من بين السطور، هم قايلين ان احنا واخدين من نص بتاع 27. فلذلك احنا لو بصينا مثلا الاول في الترجمة العربية المشتركة هنا بيقول له ادي سمع مش عارف ايه، هنا اهو سمع يسوع انهم طردوه الى الخارج مش عارف ايه، ولما وجده قال اتؤمن انت بابن الانسان. يعني النص اليوناني ده هو بتاع اليو بي اس 27 بحسب ما هو كاتب في المقدمة، وهو قال اللي على الهامش دي الترجمة العربية المشتركة. فبرضو الترجمة العربية المشتركة كاتب اتؤمن بابن الانسان. لو فتحنا المقدمة بتاعت الترجمة العربية المشتركة هتلاقي ان هم كاتبين ان نص العهد الجديد احنا واخدينه من الاصدار 26 نست الالند اللي كان مقابله التلاتة بتاعت اليو بي اس. واحنا قلنا ان في وقت من الاوقات بتوع نست الالند انضموا لاتحاد الجمعيات، فبقى النص اليوناني بتاعهم واحد، بس الفرق ان التعليقات الهامشية بتاعت النسخة دي مختلفة عن النسخة دي. طيب فالمهم اللي انا عاوز اوضحه ان اكمن النص ده بتاع 35 اتؤمن بابن الله ولا اتؤمن بابن الانسان، احنا هنقسم الترجمات عمودين. ده مش شغال. هنقسم الترجمات عمودين اهو، العمود بتاع النص التقليدي وده برضو وحش. والجزء بتاع النص النقدي ده مش بيكتب خالص. ماشي. هما دلوقتي احنا لما نيجي نرد على واحد زي ما علينا اسمه، هو كاتب بحث عاوز يثبت فيه ان ابن الله دي مثلا هي الاصلية ولا ابن الانسان هي الاصلية، فهو بيعمل ايه؟ بيقوم رصص لك كل الترجمات اللي يقدر يجيبها اللي فيها مثلا ابن الله، ويقول لك بص ده انا جايب لك 70-80 ترجمة كلهم بيقولوا ابن الله، يبقى ابن الله هي الاصلية كمن كل الترجمات دي خدتها. ده كلام فاضي. انت المفروض كباحث ترجع للاصل اللي متاخد منه كل الترجمات. فهتلاقي ان النص النقدي مثلا، لو احنا عندنا كذا نسخة نقدية، النص المستلم تقريبا ثابت، يعني هو إيرازموس عمل نسخته وهم قعدوا يعيدوا طباعته، فمش هتلاقي ان النسخ التقليدية بتاعت النص المستلم دي نسخة مختلفة عن التانية، نادرا جدا وفي تفاصيل صغيرة جدا، لكن 99.9 في النص ثابت في النسخ بتاعت النص المستلم. لكن النص النقد احنا قلنا بحسب العلماء اللي بيدرسوا وبيطلعوا بنتيجة. لو المشكلة صعبة انت ممكن تلاقي فريق وصل لقرار وفريق تاني وصل لقرار تاني، ما هو عنده كذا شكل مختلف في المخطوطات، فهو على حسب ما هو درس وشايف انهي مخطوطات اقوى وشايف انهي نظريات اقوى في الادلة الداخلية بيختار. هو كده خارج وداخل. اه يعني الكلام ده خارج وداخل. اه انهي يعني الكلام ده سواء نقد او نقد تقليدي؟ لا، التقليدي ده ما فيهوش الحوارات دي. احنا بنتكلم على، انا بقول النص التقليدي ده، النص المستلم هو نسخة واحدة ثابتة، لكن النص النقدي في عندي كذا نسخة نقدية، فممكن نلاقيهم اراء مختلفة، ممكن نلاقيهم كلهم ثابتين على رأي واحد. يعني مثلا في الفاصلة اليوحنوية بتاعت الذين يشهدون في السماء هم ثلاث، ما فيش ولا نسخة نقدية بتقول ان الفاصلة دي المفروض تكون في الكتاب. فده بيعطي قوة لما انا اجي اقول العالم فلاني من سنة كذا والفلاني من سنة كذا وفلاني من سنة كذا، ورص كده 10-11 نسخة نقدية من اجيال مختلفة، وكل العقول دي وصلت ان احنا مفروض نحذف الفاصلة اليوحنوية، يبقى دي ليها قوة. لكن ما رصش بقى نسخ نص مستلم ورا بعض واقول لك دي بتاعت القرن الستاشر، دي بتاعت القرن السبعتاشر، دي بتاعت القرن التمنتاشر، دي بتاعت القرن العشرين، واقول لك بص اهم كلهم اتفقوا ان هي ابن الانسان. ده كلام فاضي، لان هم كلهم مفيش واحد مش كل واحد اجتهد ووصل للنص ده، ده بيعيد طباعة النص القديم اللي عنده. كويس، يبقى دي نقطة. يبقى هو الرد على كلمة ابن الله لو كان تقليدي خرج النص، يبقى الكلام كله يبقى في النص النقدي. ما احنا مدام بنفاصل انهي شكل اصح في المخطوطات، يبقى احنا بنتكلم في نقد نقد نص. هو واضح جدا ان النص التقليدي هو بيقول ابن الله علشان احنا قارينه في الفاندايك كده. طيب دلوقتي لو انا جيت عندي برنامج الايسورد ده وعاوز اشوف الترجمات في النص بتاع 35 ده بتاع تؤمن بابن الله، هلاقي ان فعلا في شكلين، الجماعة دول بيقولوا ابن الله النص التقليدي، هلاقي كل بتوع فان دايك، الملك جيمز، البيشوبس، مش عارف مين، كل بتوع القرن العصور الوسطى دي، القرن 15-16 بتقول الكلام ده. لو بصيت بقى على النسخ النقدية او اللي هي مترجمة من نسخ نقدية، اللي هي العربية المشتركة واليسوعية والاخبار، مش العربية المشتركة واليسوعية والترجمة العربية المبسطة والبوليسية وحتى يمكن الحياة، حاليهم كلهم بيقولوا ابن الانسان ابن الانسان ابن الانسان ابن الانسان. فده بيوضح ان مجرد وجود خلاف ما بين النوعين دول من الترجمات، ده بيوضح مادام لقيت ترجمات كتير فيها ابن الانسان مش ابن الله، يبقى ده معناه اغلب النقاد النصيين اختاروا الشكل ده، لان اليو بي اس اختارته وكله ترجمها. اليو بي اس ده مش فرد، دي مجموعة كبيرة. طيب كل نصوص ابن الله اللي مذكورة في الكتاب الا النص ده، احنا بنتكلم عن النص ده. احنا لو جينا بصينا على النص ده في المخطوطات، اقفل ده كده اهو، ادي 36 35، هنا هو بيقول له انت بتؤمن في ابن الانسان، فادي هنا جاي عند كلمة انثروبو وحاطت هامش. لو بصينا عليه هو محدد لك احنا بنتكلم على نص 35، وقال لك احنا مختارين الانسان تقدير ايه، تقدير ايه يعني احنا متأكدين ان الشكل ده هو الصح. ليه؟ اصله موجود في اقدم برديات عندنا 66 و75، وموجود في السينائية والفاتيكانية وبيزا واشنطن، ومخطوطة لاتينية والسريانية وقبطية واثيوبية، واقتبسها اوريجانوس بالشكل ده. لكن عندنا بقى شكل تاني، ابن الله ثئو، موجودة في المخطوطة السكندرية، يعني دي اقدم مخطوطة يونانية فيها ابن الانسان، دي من القرن الخامس، وبعدين المخطوطات بقى التانية كلها نقلت عنها، وبعدين في عندنا لاتيني والفولجاتا برضو قرن خامس، ما احنا عندنا مخطوطة يونانية من القرن الخامس، مش بقى الفولجاتا في القرن الخامس برضو. المهم القبطية البحيرية، هنا عندنا القبطية الصعيدية اللي هي أقدم منها، بتقول ابن الإنسان، دي البحيرية من القرن التاسع، دي من القرن الثالث. وبعدين أوريجانوس نفسه في كاتب أوريجين MSS، يعني أوريجانوس موجود هنا وموجود هنا، لكن هنا هو بيقول هنا لا، هنا كاتب أوريجانوس أم أس أس. أوريجانوس أم أس يعني أوريجانوس قال إن في مخطوطات بتقول كده أو بعض مخطوطات كتابات أوريجانوس. بعض لا هنا بيقول manuscripts of a church father's text when differing from the edited text، يعني هنا بعض مخطوطات كتاب أوريجانوس نفسه شوية بيقولوا ابن ابن الإنسان وشوية بتقول ابن الله. وبعدين الآباء بقى ثيودور وخريسوستوموس ناس كتير، لكن هنا علشان خاطر الأقدمية دي كلها مخطوطات يونانية من القرن الثالث ومن القرن الرابع وكمان من القرن الخامس، وأقدم الترجمات بتقول الكلام ده، فهم خدوا بابن الإنسان. المشكلة دي هو متكلم عنها وهو اختار ابن الإنسان بتقدير ايه؟ مفيش اي مشكلة. يبقى النص ده المفروض ما بيقولش اتؤمن بابن الله، المفروض يقول اتؤمن بابن الإنسان. فهنا النص رقم 36 اجاب ذاك اللي هو الاعمى وقال، ما بقاش اعمى بقى خلاص، ما هو اللي كان اعمى، اجاب ذاك وقال من هو يا سيد لؤمن به، اللي هو ابن الإنسان، انا ما اعرفش مين ابن الإنسان ده. فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو، يعني أنا ابن الإنسان. في العدد رقم 38 بيقول فقال أؤمن يا سيد وسجد له. في 39 بيقول فقال يسوع، يعني هو عاوز يقول لك في 37 يسوع قال جملة، 38 الأعمى رد عليه، 39 رجع يسوع كمل كلامه. طيب لو احنا عرفنا ان في بعض المخطوطات القديمة النص بتاع 38 ده بالكامل مش موجود، والبداية بتاع 39 اللي هي فقال يسوع هي كمان مش موجودة، فيبقى انت لو انت قريت من غير الجزء اللي عليه خلاف هيبقى قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو لدينونة اتيت انا الى هذا العالم. لكن المشكلة ان المشكلة النصية دي صعبة. ليه؟ احنا لو بصينا اولا على اليو بي اس، احنا بنتكلم على 38 و39، ادي النص 38 هودي اوفثي، هنا هما 38 39، تمام؟ هما مختارين الشكل اللي بيقول، لو احنا جينا بس نبص على اليوناني عربي بين السطور، ادي علشان بس ناخد بالنا، ادي 38 بيبدا ب هودي اوفثي وهو قال، يعني الاعمى ده وهو قال، يعني الاعمى ده اؤمن يا سيد وسجد له. طب وبعدين وبداية 39 بيقول ايه؟ كاي ايبن هو ايسوس، فقال يسوع. طيب علشان نفهم هو عاوز يوضح لنا المشكلة النصية فين، هنا مدي رقم 3 وبعدين مدي هنا كمان رقم 3، يعني هو حاطط نفس الهامش او نفس الهامش هنا وهنا، ولا في فرق ما بينهم؟ المفروض هو نفس الهامش، هو نفس الهامش، هو نفسه ماشي. هنا هو بيقول مشكلة نصية في 38 و39، هو ايه ده؟ هو اختار بتقدير بي، يعني حوالي 75%، يعني غالبا اختاري صح، ان هودي افثي وهو قال لغاية كاي ايبن هو يسوس واجابه يسوع، دي موجودة في النص، تمام؟ هو مختارها، موجودة. اه الجزء ده عليه خلاف، هو مش موضوع، خلي بالك هنا مش ما هو هنا بيقول لك في هنا ده شكل للنص، في شكل تاني للنص، في شكل تالت ان الجزء ده محذوف قمت في البردية 75 والسينائية وواشنطن ومخطوطات لاتينية وقبطية، تمام؟ لكن هو مختار، هو مختار لا النص ده اصلي الجزء ده اصلي اللي هو انهي جزء اللي هو من اللي هو 38 كله وبداية 39 اللي هو فقال يسوع لان هنا لان حاطط هنا نقط يعني بيقول لك من هنا لغاية وقال واجاب يسوع وقال يسوع هو مختارها ان دي اصلية فلذلك منص اتحاد جامعات المقدس مختاراها فلذلك لما انا بص على الاسورد يا ترى في ترجمة حذفة فقال أؤمن يا سيد وسجد له هلاقي أن يمكن 99% من كل الترجمات حطاها لأن النص اليوناني اللي هم مترجمين منها أثبتها لكن ده مش معناه أن كل النقاد النصيين وصلوا لنفس النتيجة دول بتوع اتحاد جماعات كتاب مقدس ممكن أروح عند ناس تانيين عليهم حذفوها أو أثبتوها وهكذا طيب فهنا الحياة حطاها الفاندايك العربية المشتركة لو بصيت كده هلاقي تقريبا كله حطتها لان هم كلهم مترجمين من اليو بي اس بس فيها نسبة احتمال كله حطتها تمام طيب عاوزين بقى نبص شوية اكتر على المخطوطات هنا انهي اللي فيها اللي فيها المقطع ده 66 لكن اللي ما فيهاش كمان 75 الاثنين دول من نفس يعني البردية 66 دي من بداية القرن الثالث about 200 يعني بداية القرن الثالث 75 والمخطوطة 75 هي كمان early ثيرد بداية القرن الثالث فالتقريبا البرديتين بيرجعوا لنفس الزمن فلما اقول لك 66 فيها 75 ما فيهاش قال له ده اقدم برديتين عندك مختلفين نثبتها ولا لا ركز معي بقى في النقطة اللي انا هقولها العلماء بيقعدوا يطلع عينين اهليهم علشان خاطر يعرفوا انهي مخطوطات قريبين من بعض في هو انا كنت بكتب انهي قلم بس ده ابعد ده عشان احنا قلنا لو انا عندي وثيقة اصلية والوثيقة دي اتنسخت فهيبقى عندي نسختين مثلا جداد اتعملوا لكن بسبب عوامل كتير جدا تفاوت مهارة النساخ استخدام ادوات كتابية بدائية بسبب طريقة كتابة المخطوطات ان كله ملزق في بعضه وبسبب امانة النسخ نفسه المهم لازم النسخة الجديدة تطلع مختلفة عن اللي اتنقل منها والمقدمة بتاعت الاباء اليسوعيين في العهد الجديد بيقولوا صراحة ودي خيبة منهم ان مستحيل النسخة الجديدة دي تطلع مطابقة للقديمة مهما بذل فيها من جهد والكلام ده خطأ يعني انا لو ركزت وعاوز اجيب نسخة هجيب بس هو عاوز يخبي خيابة النساخ وملهم للتحريف والكلام ده كله فعاوز يقول لك لا دي اصلا مهما بذل من جهد لا الكلام ده كلام فاضي ده هم اللي كانوا بيميلوا للتغيير والتحريف والكلام ده كله وكانوا مهملين اثناء عملية النسخ والكلام ده طيب فدي النسخة دي غير النسخة دي ودي النسخة الاصلية وبعدين هيطلع نسخة مثلا كده وكده ونسخة هنا المهم انا الجيل ده ما بقاش موجود ومثلا الجيل ده كمان ما بقاش موجود احنا الله وحده يعلم هو كام جيل ما بين اقدم نسخة ما بين ايدينا والاصل فاحنا بنفترض مثلا اول 3-4-5 ممكن 10-20 الله اعلم ما نتحسب لو بالنسبة مثلا لانجيل مرقس واحنا قلنا كل انجيل له خط سير زمن لوحده فهو اقدم نسخة محترمة لانجيل مرقس هي اللي موجودة في السينائية الفرق ما بينها وما بين الاصل 250 سنة انت خيالك اشتغل 250 سنة ده ممكن يكون في كام جيل ما بينها وما بين الاصل ممكن مثلا بالنسبة لانجيل يوحنا الحال افضل لان اقدم مخطوطة من بداية القرن الثالث قول سنة 200 ميلادية والاصل ده مثلا اتكتب سنة 90 فالفرق قرن من الزمن مش قرنين ونص زي مرقس طيب القرن من الزمان ده ممكن يكون في كام جيل حصل وخلي بالك النقطة دي فيها الدماغ عالية أو بالنسبة للنقد الأعلى. هو إنجيل يوحنا ده ممكن يكون اتكتب فين؟ وأقدم نسخة منها لقيناها فين؟ والنص عشان ينتقل من هنا لهنا كان يكون فات كام جيل؟ يعني حتى لو الفرق قرن، لو قلنا مثلا معظم العلماء بيقولوا إن إنجيل يوحنا ده كتب في آسيا، وإحنا أقدم مخطوطات لقيناها في مصر، النص لما ينتقل من آسيا لمصر هيقعد قد إيه ويفوت عليه كام جيل؟ فده حوار كبير يعني. طيب المهم إن العلماء بيحاولوا يعرفوا من خلال مقارنة نصوص المخطوطات أنهي مخطوطة أو أنهي مخطوطات من الأجيال اللي بقية ما بين إيدينا شبه بعضيها. بيقارنوا النص وبيقدروا يعرفوا مثلا المخطوطات دي كلها دايما بنلاقيها غلطانة نفس الغلطة، غلطانة نفس الغلطة الغبية. فواضح ان هما مثلا ناقلين من احنا مش هنقول من نفس المخطوطة، من نفس العيلة، بيصنفوها كعائلات. وبعدين المخطوطات دي مثلا دايما في النص ده بيستخدموا نفس التعبير ده، فواضح ان هما واخدين من نفس فيبدأوا يصنفوا المخطوطات عائلات شبه بعض. طيب لما انا يكون عندي مخطوطة من عيلة بتقول حاجة ومخطوطة من عيلة تانية بتقول نفس الحاجة، يبقى ده بيدعم ان غالبا اللي بيتقال ده هو الصح. لكن لما الاقي 5-6 مخطوطات من نفس العيلة بتقول نفس الحاجة، طب ما هو ده طبيعي، ما هم ناقلين من نفس المكان، ما هيكونوا شبه بعض. فاهمين؟ ده بيسموه diversity of witnesses، يعني تنوع الشواهد ومصادرها. يعني زي التوزيع الجغرافي، اصل انت خلي بالك برضو، احنا قلنا ان لو ده محيط البحر الابيض المتوسط ومصر عندنا هنا والبلاد دي، فعندنا هنا نص غربي ودي نص بيزنطي وده نص قيصري وده نص سكندري. فقلب مخطوطات النص السكندري ده انا بقدر اصنف دول قريبين من بعض ودول بعاد عن بعض من خلال الدراسة. المهم اشهر تصنيف عند العلماء ان البردية 75 قريبة جدا من المخطوطة الفاتيكانية، مع مراعاة ان دي قبل دي بحوالي قرن، بس متشابهين بنسبة كبيرة جدا. فبقدر اصنفهم دول شكلهم كده يعني. لو في عالم من العلماء اسمه فيليب كونفورت مثلا بيقول لو دي النسخة الأصلية وده يعني انه حاد عن النص الأصلي، يعني لو هو حط مخطوطة تحت الأصل مباشرة ده في وجهة نظره دي هي الأقرب من الطريق للأصل. لكن لو قال لك اسم مخطوطة بعيد هنا أو بعيد هنا، يبقى دي مخطوطة ايه؟ حادت يعني، بتحمل نص وحش. فهو عنده مثلا بالنسبة دي بقى دراسات عميقة جدا في النقد النصي، انهي مخطوطات بالنسبة له هي الافضل لانجيل يوحنا. وكل انجيل بيختلف بحسب دراستهم يعني. على الله كون اصلا حاطط الكلام ده 75 ولا ايه؟ ثواني، 75 انا مش حاطط غير الليبرونيكس، لا انا حاطط كتب النقد النصي اهو. خلينا نفتح الكتاب نفسه خلاص. في الكتاب اللي اسمه The Quest for the Original Text، يعني هو عاوز يقول لك الرحلة للنص الأصلي. هو يعني راجل ربنا يعني يكون في عونه، عنده امل انه يوصل لغاية النص الاصلي، فهو بيقول لك بقى الطريق بقى للنص الاصلي. هو معتقد ان البرديات اللي احنا لقيناها في مصر هي الطريق يعني. ما علينا، المهم هنا بعد ما قعد يرغي كتير عن نظرياته، الكلام ده كله مردود عليه. المهم هو بيجي يحط المخطوطات وتصوره انهي مخطوطات الاقرب والكلام ده كله. عاوزين بس نبص على اهو، دي متى ومرقس ولوقا ويوحنا. هنا هو ادي الاوريجينال بالنسبه له، الخط ده اللي بالنسبه له الاقرب للاصل، واللي من حد هنا وهنا ده بعيد. فهو عنده مين اللي اقرب للاصل؟ البرديه 75، الفاتيكانيه، السينائيه بعيده شويه، البرديه 66 بعيده شويه. طب انا لو قلت بحسب فكر فيليب كومفورت انهي اللي ضايفين وانهي اللي حاسفين؟ 75 حاسفاها والسينائيه كمان حاسفاها. وبعدين وفي عندي كمان مخطوطات تانية، مخطوطه واشنطن كمان حاسفاها، هتلاقيها جنب بيزا دي بالنسبه له يعني، الفاتيكانيه حطاها. بس ما انا عندي اللي اقرب منها اللي اقدم 75، واخد بالك؟ فبالنسبه لان انا اشوف انهي افضل مخطوطات وانهي الاقرب بالنسبه للعلماء شايل الاصل، هلاقي ان اللي حاذفين هم اللي هم الاقرب. هو حته ان هم ادى النص نسبه 75% جت من كثره العدد، ده جاي من نظرياته هو بقى يعني. اصل خلي بالك المشكله ان هي محبوكه. فقال يعني حبكها بالبداية والنهاية، والمخطوطات عليها اختلاف من بدري، فده اللي صعب المشكلة. في واحد تاني اللي هو اسمه فيليند فيلكر، ده واحد ألماني وعامل تعليقات. المهم فيليند فيلكر ده في بداية كل تفسير، هو احنا فاتحين على دي الصفحة رقم 300 كويس، هنا في بداية ده الكتاب بتاعه اسمه Textual Commentary on the Greek Gospels، يعني تعليقات نصية بخصوص مشاكل نصية يعني على الأناجيل اليونانية، المجلد الرابع بتاعه عن إنجيل يوحنا. رسم له رسمة الله أعلم دي بترمز ليه، كل سنة هو بينزل نسخة جديدة. المهم قعد يحكي أي كلام كده، طيب Results for the Variant Evolution، The Best Manuscripts of John، يعني أفضل مخطوطات بالنسبة له ليوحنا. ف البرايمري افضل الشواهد، البردية 66 جزء منها، اصل البردية 66 العلم النقد النصي ده علشان برضو اقرر لازم اعرف هي ايه المخطوطات اللي انا بشوف فيها نص ولا ما فيهاش. فلو انت قريت عن البردية 66 هتلاقي ان هم مصنفينها حاجة اسمها mixed text type، يعني مخلطة، ففي اجزاء فيها تعتبر جامدة وقوية وفي أجزاء فيها بتمثل نص سيء. طيب الجزء اللي بيمثل نص قوي بالنسبة له في البردية 66 من 1-5 هي اللي قوية. احنا بنتكلم في الإصحاح التاسع، يبقى بالنسبة لنا البردية 66 مش من الشواهد القوية في الجزء اللي انا بدرسه. بعديه على طول البردية 75، وبعدين الفاتيكانية وواشنطن. واشنطن من الشواهد البرايمري بالنسبة له، ومخطوطة واشنطن دي حذفاها اهي. بالنسبة الحاجات اللي هي قريبة ليوحنا اللي هي الاكثر حذف. ما هو بقى خلي بالك، ما هو علشان كده الموضوع يعني كنت بشرح الحوار ده، فبقول النقد النصي انت سيد كتابك، اللي انت عاوز تختاره في بعض المشاكل اللي زي كده هتقدر تبرر لنفسك، وهتبقى قضيتك زي ما بيقولوا بالانجليزي arguable، يعني ممكن نتناقش حواليها وفي مساحة في الاختلاف. اللي انت اخترته ماشي، اللي انا اخترته ماشي، الادلة المخطوطية ما بتفصليش. معشان كده لما باجي اناقش فكريا، ما طبعا ما بناقشوش شخصيا، فيليب كومفورت ده على الوصول للأصل ولا مش الوصول. طيب انت بتقول البرديات القديمة هي اللي هتوصلنا وأقدم المخطوطات، في آلاف الاختلافات ما بين السينائية والفاتيكانية، آلاف الاختلافات ما بين 66 و75 رغم ان هم من نفس الزمن. طيب انت انهي نص ما هو انت ده لو انا بص في مشكلة زي دي، العدد ده أصلي ولا مش أصلي؟ 66 فيها 75 ما فيهاش، انت لو قلت انا هاخد بخمسة وسبعين غيرك هيقول ستة وستين, ولو انت قلت ستة وستين غيرك هيقول خمسة وسبعين, يبقى في الاخر برضو هنفضل على خلاف ومش هنقدر نحدد نص كلنا نتفق عليه. وده اللي بيخلي فيه ABCD. فالمهم لازم تبقى فاهم النظرية دي. مش كل العلماء حتى بيتفقوا انهي مخطوطات افضل من التانية, كل واحد له وجهة نظره. فآه ممكن يكون فيليب كونفورت مع فيليند فيلكر متفقين ان البردية 75 هي الافضل ومعها الفاتيكانية. طب الفاتيكانية في النص ده مختلفة مع البردية 75, بس 75 هي الاقدم. فممكن غالبا يكون النص اتحرف على بال ما وصل للفاتيكانية حتى لو هم على خط سير واحد. ايه المشكلة يعني؟ ما انا دايما اقول في مثال زي نهاية انجيل مرقس, عندنا مخطوطة من القرن الخامس السكندرية. السكندرية فيها نهاية انجيل مرقس, وكل اللي بعديها فيها نهاية انجيل مرقس. طب من 9 لـ20. طب لو بصيت بس جيل قبليها الفاتيكانية ما فيهاش. طب افرض ان انا ما كانش عندي الفاتيكانية والسينائية, هتبقى نهاية انجيل مرقس ما فيهاش عليها خلاف اصلا, لان انا ما عنديش مخطوطات قوية بتعارضني. فهو نفس الحوار, انت بتعتبر الفاتيكانية قوية. طب افرض 75 دي ما كانتش موجودة, هتلاقيهم بدل بيه بقت ايه؟ لان انا ما عنديش شاهد بقوة 75 واقف لي في زوري في النص علشان اختار. فالموضوع يعني المخطوطات عندي ولا مش عندي, وده دي المشكلة. لما بنيجي نقول في النقد النصي, هل ينفع ارجع للنص الاصلي ولا لا؟ والله لو المخطوطات اللي انا بدرسها وبطلع منها النص مخطوطات جميلة وحلوة وما حصلش فيها مصايب كتير والمسافة ما بينها وما بين الاصل قليل وما كانش بيحصل تحريف مبكر وعلى نطاق واسع, هوصل ما دام حالة المخطوطات اللي بدرسها حلوة. لكن المخطوطات اللي احنا بندرسها مليانة اختلافات والفرق ما بينها وما بين الاصول كتير وكان بيحصل تحريف مبكر وعلى نطاق واسع والخطأ بينتشر ويتوغل على رأي الاعلانات بتاع تريد والكلام ده, المشكلة صعبة. المشكلة دي قايل عليها فيليند فيلكر. لو نرجع للصفحة رقم 300 اللي هو بيتكلم فيه عن المشكلة, كاتب عليها difficult variant, مشكلة نصية صعبة. قايل لك 38 كله عليه خلاف والبداية بتاع 39, انهي مخطوطات اللي حذفاها البردية 75 والسينائية بس حصل لها تصحيح عشان حاطط جنبيها نجمة, والمخطوطة بتاعت واشنطن ومخطوطات من القبطية الصعيدية ومش عارف ايه تاني كده, في خلاف بسيط في ثيتا. قعد يشرح شوية حاجات كده. المهم ان هو في الاخر بيقول لك تقديره هو الشخصي. ساعات بيقول ما هو لو انت بصيت هتلاقيه هو بيقارن ما بين نص نست الالند واللي قصاده الناحية التانية النص البيزنطي اللي هو الموجود في الاغلبية بقى. فانهي اللي صح, نص نست الالند ولا نص النص البيزنطي؟ فساعات تلاقيه في اخر النتيجة يقول لك نست الالند ديفينتلي اوريجينال, النص اللي اختاره نست الالند واضح جدا ان هو الاصل. بعدين ممكن يقول لك نست الالند بروبابلي اوريجينال. هو بقى ما بيقول مزاجه, هو مش عاوز يقول ايه وبي وسي ودي, هو بيختار على نفسه تعبيرات براحته يعني. وبعدين ممكن يقول نست الالند بروبابلي رونج, ممكن يقول نست الالند ديفينتلي رونج, ممكن يقول اندكسيف يعني انا مش قادر اختار. فقال لك ايه, انا مش هدلو بدلو في هذا الامر. ما هو كاتب هنا تحت في الاخر ريتنج اندكس, انا مش قادر اقرر نست الالند صح ولا غلط. هو نست الالند حاطتها برضو كاصل, ما هو نست الالند نص بتاع اليو بي اس, فهم متفقين على النص اليوناني بتاعهم. وهنا هم حاطين المخطوطات وهو شايف ان الشكل ده اصلي وحذف لسبب ما. طب ممكن نشوف يعني بروس ميتزجر علق وشايف النص يكون اتحذف ليه يعني, خير الله ما جعله خير. يوحنا 9 اللي هي المشكلة بتاع 38 39. اهو قال لك several witnesses like the words كذا كذا، يعني مخطوطات كتير، several يعني مخطوطات متعددة، يعني هو مش كتير، several يعني ما بين 10 حاجة، عدد يعني قليل مش قوي يعني، اللي هم البردية 75 والسينائية وكذا والقبطية والديتسترون ومش عارف مين، lack entirely يعني النصوص بالكامل مش موجودة. طيب وبعدين since كذا is rare in John، rare in John يعني التعبير ده نادر انه يورد في انجيل يوحنا. انهي تعبير؟ اللي هو هودي اوفث، يعني هو ما ده من الجزء اللي عليه خلاف، ده هو بيقول لك التعبير ده يوحنا ما بيستخدموش كتير، يعني بيدي لك معلومة من ناحية الادلة الداخلية، ما ده في صالح ان المفروض النص ده مضاف، ما مش من اصل يوحنا، لان الكلمة دي ما بيستخدمهاش يوحنا، نادرا ما بيستخدمها. طيب وبعدين قاعد يحكي عن سنس مش عارف مين، and since كذا occurs nowhere else in John concerning Jesus, Bram suggested that the word may be an addition stemming from the association of كذا. يعني في نقل لك كلام واحد اسمه ريموند براون بيقول لك ان براون suggests that the words may be an addition، إضافة. طيب apart from the question whether such liturgical influences كذا in view of the of external، هنا بيقول لك ان preponderance of external attestation in favor of the longer text، it appears that the omission if not accidental is to be regarded as editorial made in the interest of unifying Jesus's teaching in verses. يعني هو عاوز يقول لك ان علشان خاطر الادله الخارجيه، وده انا ساعات كان في مره كنت متناقش مع واحد مسيحي في مشكله يسوع الغاضب، فقلت له اليو بي اس في الاصدار الثالث ادت للمشكله النصيه دي، هل النص بيقول فغضب يسوع ولا فتحنن يسوع؟ ادوا على المشكله النصيه دي تقدير دي، جم في الاصدار الرابع ادوها بي، يعني هم قالوا فتحنن يسوع هنختارها بتقدير دي في الاصدار الثالث، جم في الاصدار الرابع قالوا فتحنن يسوع تقدير بي. فبقول له ايه اللي حصل ما بين الثالث والرابع خلى ثقتهم ينط حوالي 50%؟ فقال لي انت بتطعن في نزاهه، قال لي انت بتطعن في نزاهه. قلت له بطعن يعني ايه المشكله يعني؟ ايوه بطعن في اللجنه. ايه اللي ايه الادله الجديده اللي وردت لهم؟ ما فيش ادله جديده ظهرت. فخلي بالك الناس دي مسيحيين بيحبوا المسيحيه، اي نعم هم في حاجات كويسة بيقولوا ده حصل في تحريف، ده ما فيهوش تحريف، اصل كل واحد ونظرته للكتاب. ما هو ممكن يقول لك هنا حصل لعب وحصل تحريف، بس ده ما يأثرش على ايماني وعلى عقيدتي والكتاب. على رأي في واحد كان جايب في قناة مسيحية، جايب عبد المسيح بسيط، وجايب لك واحد تاني يوسف رياض البروتستانتي بيتكلموا عن التحريف، فالمذيع بعد ما قال له ده الكتاب اتحرف ولا مش اتحرف، قال له يعني كتابنا متين ايه يعني؟ يعني حصل فيه تحريف ومع ذلك متين. اصل هم وجهة نظرهم ايه؟ لا، وجهة نظرهم احنا عندنا مخطوطات كتير كشفت لنا كل التحريف اللي كان ممكن يحصل، فاحنا خلاص وصلنا للخلاصة. هو ده وجهة نظرهم. فقال لك احنا كشفنا كل اللي اتعمل في النص، فبعد اللي احنا وصلنا ليه ده نص ثابت ما ينفعش تشكك فيه، لان احنا خلاص كشفنا كل التحريف ورجعنا النص الاصح وادق شكل وما ينفعش تشكك فيه بعد كده. المهم اللي انا عاوز اقوله هنا ان هو بيقول رغم ان في علماء قالت دي اضافة, ورغم ان الادلة الداخلية ايضا مع ان هي اضافة, قال لك ان احنا هنعتبر ان النص ثابت بسبب ممكن يكون, ما هو قال لك that the omission if not accidental, بالخطأ. طب انت اديت نظرية يخلي يعني تمشي ان هي خطأ, وهل الحذف الخطأ يكون محبوك لدرجة ان انت لو شلت يبقى الكلام ماشي تمام زي الفل؟ فهو قال لك طب if not accidental, يعني لو ما كانش الحذف ده حصل بالغلط, is to be regarded as editorial. editorial يعني في ناس محررين يزبطوا في النص. ليه زبطوه؟ قال لك علشان خاطر unifying Jesus teaching, يعني يسوع بيقول كلام هنا يسوع بيقول كلام, فمش ضروري بقى حاجة تقطع كلامه في النص, فنشيل الكلام ده عشان يبقى كلام يسوع كله ورا بعضه. خيابة, التبرير ده خيابة بالنسبة لي, يعني انا بقول ده تبرير خيابة ما لهوش دليل واقعي, هو بيخترع علشان يبرر موضوع الحذف, يعني رغم ان دول مين, دول بروس ميتزجر, ويعني ده تعليق بروس ميتزجر. اللجنة اللي اختارت الكلام ده بروس ميتزجر وكيرت ألاند وباربرا ألاند وكارلو مارتيني ومش عارف كارفي دوبل, اللي هم الكبار بتاعهم امريكا والمانيا, و يعني برضو تلاقي المسيحي مسيحي يعني مهما جبته من المانيا جبته من امريكا. يعني هو اصل انت لو فكرت فيها, بالله عليك في مسيحي هيشيل نص واحد بيقول اؤمن يا سيد وسجد له؟ يعني انت شوف, انت شوف قد ايه, انت شوف قد ايه النص ده بيستخدم لتدعيم اللاهوت, وانت هتوصل لتخيل النص ده كان ممكن يحذفه المسيح ولا لا. ما دلوقتي لما انا جا اقول في المشكلة بتاعت صعود العيد ده, لن اصعد ولا لست اصعد بعد, انت تفتكر الشكل اللي هو بيقول لن اصعد اللي عامل مشكلة مع المفسرين ومش حابينه هو ده الشكل اللي هيبقي عليه الناسخ؟ لا طبعا لست اصعد. فهنا دي مشكلة نصية من اقوى المشاكل في العهد الجديد من ناحية افضلية الشواهد. الشواهد الافضل هي اللي ما فيهاش, لو البردية 75 رغم ان الفاتيكانية فيها, بس خلي بالك من النظرية دي, رغم ان الفاتيكانية فيها لكن 75 زيها وهي الاقدم ومعاها السينائية اللي هي من مجموعة تانية, فالاختلاف ان دي من عيلة ودي من عيلة والاثنين بيقولوا نفس الحاجة ده اصلي. عارف انت الموضوع التواتر ده لما يقولك استحيل اجتماع, يستحيل اجتماعهم على الكذب, ده من الهند وده من الصين وده من مصر, ايه اللي هيخليهم يتفقوا في الشكل؟ فعندك ال 75 من حتة والسينائية بيمثل نص تاني وواشنطن ومعاها لاتيني, فانت يعني انت لفيت خلاص المنطقة كلها. لكن اساس المشكلة دي هي ان البردية 66 جت مع ان هي فيها النص, فشاهد قديم وشاهد قديم, فبقت بتدي الموضوع بقى صعب. بس لما نيجي نوصل للأقرب يوحنا خلاص طبعا 75, ودي بقى محتاجة لو انا هكتب بحث عن ده, دي محتاج بقى كلام كتير في موضوع ان اوضح للناس العلماء بيفضلوا اني مخطوطات, ونتكلم عن البردية دي ليه بيخلوها افضل والبردية دي ليه افضل والكلام ده كله. يعني مثلا من ضمن هما ليه بيفضلوا البردية 75 مثلا على البردية 66, لما بيجي يقروا نص البردية 66 يلاقوا الناسخ غلطان اخطاء عفوية عبيطة, فواضح ان الناسخ ده ما كانش قد كده, لكن لما اقرأ النص بتاع البردين 75 الاقي النص افضل ما فيهاش الاخطاء التافهه دي. فببتدي اكون فكره ان لا واضح ان نسخ البردين 75 كان افضل. فبالتالي ان هي لو هي بتنسخ من مخطوطة اقدم فغالبا هتنقل بشكل اصح عن البردية 66، لان انا قيمت ناسخ البردية دي وناسخ البردية دي لقيت البردية دي افضل، فغالبا النص اللي هي نقلته من اللي اقدم منها افضل واصح. هو الموضوع جاي كده يعني. وبعدين ممكن تيجي المشكلة النفسية تلاقي البردية 66 بيقول حاجة ومعاها البردية 75 ومعاها الفاتيكانية ومع ذلك ما ياخدوش بيهم كلهم. لو المشكلة بتاعت العيد ده أصلا ما هم 66 و75 والفاتيكانية بيقولوا لست أصعد بعد، ومع ذلك بياخدوا بالسينائية وبيزا. يعني ما عندهمش خطوات ثابتة كلها متنوعة. لا هو الموضوع كل مشكلة وليها ظروفها، ليها ظروفها. فالنص ده جميل خالص، رغم ان هو حبك الإضافة، الا اننا بمجهود بسيط نقدر نعرف ان مش بسيط قوي يعني، بس نقدر نعرف ان النص ده عليه شك، وغالبا مقحم ومضاف. في بس نقطة تانية، طب فرضا اصل انت لما تيجي تشوف مثلا الانبا شنودة بيفسر القصة دي ازاي، يقول لك ابن الله دلالة على اللاهوت، سجد يبقى امن بيه علشان عرف لاهوت فعبد وقتها. طيب قصة ابن الله دي خلاص بقت 90%، لو قلنا 90% رغم ان ممكن يكونوا اكتر، بيقولوا ان ابن الله دي محرفة، هي المفروض تبقى من الانسان، والنسخ الدقدية مش مختلفة على الكلام ده. وهنلاقي اغلب الترجمات بقى لو فتحناها هنلاقي كل اللي معتمد على نص اليو بي اس بتقول ابن الانسان، فقط الترجمات التقليدية هي اللي بتقول ابن الله. يبقى حوار انه ابن الله بيدل على اللاهوت فعشان كده سجد له، التفسير ده هتضطر ايه تلغيه. ما هو اصل هو بيربط السجود بان الله دي، فان الله دي بقت محرفة، يبقى لازم تشوف سبب تاني هو سجد له علشانها. اصل هو بيقول له ان الانسان هيسجد ليه من الانسان؟ المسيحيين بيقبلوا الفكره دي؟ لا ما بيقبلوهاش، لازم يبقى في الوهيه في الموضوع علشان يسجد. طيب احنا بنيجي نشوف كلمه سجد دي بتدي مع بتاخد انهي معاني. فده في 9:38 عاوزين نبص في اليوناني عربي بين السطور، ادي اؤمن يا سيد وسجد، كلمه طويله بروسيكيونيسن، كلمه طويله جدا. طب نبص على الكلمه الطويله دي في اي نسخه ربطنا بالقواميس، ادي البيزنطيان ماجوريتي تكست، ادي بروسيكيونيسن، ونقوم دايسين عليها كنترول كده ونفتح في القواميس اهو. قال لك فرام كذا، يعني دي اصلها بروس، هي من مقطعين ما شاء الله، لان دي بتخليك يعني لما انا يقول الكلمه دي بروتو توكوس، دي من مقطعين، فعلشان اوصل للمفهوم الاصح بدرس المقطعين. فانت لو فاكر في يوحنا 1:1 لما كان بيقول في البدء كان الكلمة أنا أرخي إن هولوجوس، والكلمة كان عند الله، اللي هو كاي هولوجوس إن بروس بروستون ثيون. فبروس دي، ولو وفي تعبير في رسائل بولس يقول لك وجها لوجه، اللي هو بروسوبون وجه بروس بروسوبون، فبروس دي معناها مقابل أو في اتجاه أو حاجة زي كده يعني. فهو عاوز يقول ان الفعل ده اتجاه حاجة معينة، يعني كأن انا قدمت الفعل ليه كده، فاهم ازاي؟ طيب and probably a derivative of كذا، فيبقى pros دي هي الجزء الاولاني والفعل ده هو الجزء التاني كوني او. طيب عاوز هنا بيقول لك الكلمة دي اصلا كلها على بعضها معناها ايه؟ meaning to kiss تقبيل، يعني تخيل شيخ كبير جه عندنا دلوقتي فهمتنا بايز جبينه أو مقبل إيده مثلا، طيب أو هنا كاتب لك لغويا بالضبط معناها إيه؟ like a dog licking his master's hand. فبيدي معنى إن تعظيم وإجلال زي شخص لسيده. وبتاخد برضو معنى to fawn or crouch to، يعني أنحني له أو كده. That is literally or figuratively. Literally يعني حرفيا أو مجازيا، يعني مش ضروري ان انحنت له او يعني ده معناه ان انا فعلا عملت له الفعل ده، لا انا ممكن اعبر بالكلمه دي عن كاني انحنت له تقديرا واحتراما او وبعدين مش عارف ايه اي كلام فاضي. هنا هو بيقول لك طب هم بيترجموها ايه؟ ورشيب، عباده. هم بيترجموها تحديدا كده رغم ان هي مش دايما بيكون معناها كده. هو ممكن زي ما بقى هنفتح قاموس تاني، قاموس ثاير، قايل لك دي بتيجي بمعاني كتير. طيب تو كيس ذا هاند مش عارف مين. طيب المهم ان ذا نيو تيستمنت باي نيلينج اور كذا، يعني بيميل على ركبه. قال لك الكلام ده كان يوزد اوف هوميج شون تو مان and beings of superior rank، يعني ده كان فعل علشان يوضح نوع من انواع الاجلال سواء لانسان زيه او لكائنات اعظم منه. زي ايه يعني؟ قال لك بالنسبه للانسان the Jewish priests، الشيوخ اليهود او الكهنه، هل ده معناه هم كانوا بيعبدوهم؟ لا. طيب to God، فهنا على حسب الشخص اللي بيوجه له أفسر معناها. To Christ اتعمل الكلام ده للشيوخ اليهود، لله، للمسيح. To heavenly beings ملايكة. To demons كمان للشياطين. تمام؟ فهنا اللي أنا عاوز أوصله لما هو هنا مترجمها سجدة، لكن الكلمة اليونانية مش معناها تحديدا سجدة. ده هو عاوز يعطيها معنى معين، المترجم عاوز لما انت تقرأ النص تفهم معنى معين، ترجمها لك سجدة فانت تقول دي يا راجل ده عبده، رغم ان الكلمة ممكن يبقى معناها قبل ايده او قبل رأسه او انحنى تجاهه بمعنى تقدير وإجلال. يا اخي انت لو حد مثلا مهم معدي انت مش بتقف له احتراما وتبص في الارض كده ان تقديرا واجلالا لهذا الشخص، يعني الفعل ده بيعطي المعاني دي. فبالتالي القاعدة اللي هي بتقول ما جاء فيه الاحتمال باطل وبين الاستدلال ما ينفعش، وده اصلا نص عليه شك موجود ولا مش موجود. كمان يؤكد ان هو قبل او انحنى تعظيم، ما فيش معنى. ما انت بقى ممكن ممكن تشوف هو في الاول قال انه نبي. وفي حاجة في الاول وحاجه بتدعم كده مولانا ان ذكر الحاجات دي تبقى يعني كمرة مش كشيء دوري بيتعمل. ما انت بقى شوف في قاموس تاني، يعني ده سترونج وثاير. سترونج ده اللي قالك هو من مقطعين كذا وكذا. طيب في قاموس اسمه كينج جيمس كونكوردنس، يعني هو بيقولك الكلمة دي اترجمت في كينج جيمس لإيه وفي أنهي نصوص. فقالك دي جات أصلا 60 مرة اترجمت مرة ورشيب ورشيب ورشيبين، دايما اترجمت ورشيب. ما هو أصل احنا لما قلنا في قاموس سترونج هو بيفصل لك النص لغويا، وبعدين لما يحط نقطتين وشرطة دي معناها اترجمت في الملك جيمز كده. الملك جيمز المكان ده يعني دي مش معناها ترجمته هو اللي هو بيقول دي، لا ده هو حط معناها اهو فصله وبعد كده نقطتين فوق بعض دي ترجموها كده. تمام كويس. فانا هل ممكن مثلا لما بص على الكينج جيمس كونكوردنس وهقوم ظابط الكتاب المقدس بتاعي على لغه عربيه، اهو فين في الحته اهو البنطلون لا خلي بالك انا هعمل ايه. لو حطيت الماوس كده طبعا الريزولوشن بتاعي قليل، لو انا كبرته هيظهر لي فاقدر اقرا النص سريعا. النص ده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم هل ممكن الاقي نص من دول المسيح عمل الفعل ده لحد يوحنا المعمدان مثلا للاطفال اللي جم والتلاميذ منعوه عنه؟ وممكن فتقول طب انت لو هترجم الفعل ده عباده يبقى المسيح قدم عباده ليوحنا المعمدان او للاطفال الصغيرين او لله؟ ما انت هتشوف بقى انه وجث على ركبتيه وكان يصلي. وبعدين شوف بقى الفعل اليوناني بتاع وكان يقضي الليل كله في الصلاة. كلمة الصلاة دي تحديدا اللي بتعطي المعنى ده تدرس بقى في القاموس، هل هي كلمة برضو بتاخد معاني كتير وبحسب المعنى، ولا هي كلمة صريحة واضحة؟ ولو كانت هي صريحة واضحة واتقالت ان يسوع بيقدم الفعل ده، ليه ما تقلناش ان الكلمة الصريحة الواضحة دي استخدمت في حق المسيح وهكذا؟ فكان فدايما الشيخ عرب كان بيقول لي في موضوع دراسة اليوناني وكام ده، قال لك احنا الفاندايك هم بيقعدوا يبقوا فيه وكام ده كله، لو انت جيت من ناحية بقى اليوناني وكده مفيش نص يقدر يطلع لك فيه ألوهية المسيح والكلام ده بشكل واضح وصريح وقاطع والكلام ده. لكن احنا يعني كله تمام بالترجمات، كله تمام بالترجمات. عشان كده احنا بنقول والعلماء بيقولوا بين الاصل والترجمة فرق ظاهر، وان الالفاظ اللي انت بتقراها دي اجتهاد من المترجم، هو عاوز يوصل لك فكر ايه، وهو اصلا يعرف قد ايه في اللغة دي وفي اللغة دي، ما الاثنين بيأثروا. انا بعرف عربي لكن انا مش عارف كل المعاني اللي ممكن الكلمة اليونانية دي تيجي بيها، وبعدين برضو انا ايماني هيأثر على الترجمة اللي انا بخرجها. ده امر يقين انه حاصل يعني. ايمان ومفهوم اللغة اللي عندي والاستيعاب اللغة اللي عندي. يعني حتى مثلا بالنسبة للمسلمين لما تذكر كلمة سجدة له يقوم يديها ايه ده؟ ما هو النص ده لو انت بصيت عليه في التفسير التقليدية اللي هي فيها دي ابن الله والنص ده موجود، هتلاقي بقى التأملات اللي قد كده. ودايما يعني بارت ارمان كان بيعطي مثال هنا الكلمة دي وسجد له، شوف الكلمة دي هم هيقولوا عنها قد ايه ويشرحوا عنها قد ايه. بارت ارمان كان بيشرح اهمية ان احنا نوصل لاقدم وصح نص، وان التحريف ده لو حصل ولو في كلمة قد ايه هيكون مهم. ازاي اوصل لك المعنى ده؟ شوف الوعظات اللي بتقام حول كلمة على كلمة واحدة. فما تيجي على نص زي ده وسجد له شوف هيشرح فيها قد ايه، وبعدين قول له طيب اصلا النص ده مش موجود، وبعدين ده الكلمة اصلا ما بتعنيش بالضرورة سجد. يعني احنا لو قلنا تنزلا لو قلنا موضوع كبير كبير يعني. موضوع كبير جدا. فاحنا مش كفايه كده بقى في النص ده، ندخل على الراعي الصالح بقى. المقطع ده مقطع قوي جدا، ودي 38-39 من اصعب المشاكل النصيه. طيب هنا في الاصحاح العاشر بيقول انا هو الراعي الصالح، الحق الحق اقول لكم ان الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص، أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. النصوص دي يمكن مش يعني مش واضحة قوي معانيها، لأن هو بيستخدم ألفاظ معينة يعني الباب والراعي، وبيستخدمها في أكتر من سياق وبيعطي معاني مختلفة. هنشوف الكلام دلوقتي. يعني هو بيقول الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص. يعني عندك حظيرة أنت ما دخلش من الباب داخل من الشباك يبقى أنت حرامي. طيب ماشي. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، صاحب المكان بيدخل من الباب كويس، لهذا يفتح البواب. لأنه هو عارف والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. ويا ترى الكلام ده بيرمز لإيه؟ ويعني إيه خراف بأسماء؟ يعني تخيل الخراف محبوسة في مكان، وبعدين في بواب وباب، الراعي ده الراعي الصح هو اللي هيدخل من الباب، وبعدين هيطلع الخراف من المكان ده بالحظيرة. ماشي بأسمائها يعني، ماشي. ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. ماشي. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع، وكالعادة ما حدش فيهم حاجة. أما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. ماشي. طبعا الكلام ده لو انت جيت تقوله عاوز تفسره أكثر تفسير منطقي بالنسبة لي أنا، إن في أشخاص مختارين هم اللي مكتوب لهم الهداية والإيمان، دول اللي بيقدروا يعرفوا فعلا مين هو النبي الحقيقي والمرسل من الله، ومين هو الكذاب واللي بيأتي بتعليم باطلة. فالشخص اللي هو النبي فعلا الحقيقي بيدخل من الباب، يعني دعوته في زي ما تقول شرعية في محلها، يعني ما بيلفش ويدور، كلام واضح وصريح اي حاجة زي المعنى ده، وهم بيقدروا يعرفوا ان هو فعلا نبي ورسول او راعي حقيقي، فبيمش وراه. الناس البطلين دول اللي بيقولوا اي كلام فاضي واللي بيجوا من الشباك بيقدروا يعرفوا. خلي بالك، ما انت لازم تتأمل بقى يا مولانا، هنا النص بيقول لك لانها تعرف صوته، يعني تقدر تقول لو احنا قلنا بقى فسرها ان هم بيعرفوه من كلامه. ما هو النصوص اللي قبل كده لما جه يكلم اليهود قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله. وقعد يوضح لهم إن الكلام هو اللي هيعرفكم الحق، وكلامي لا موضع له فيكم، والكلام فالموضوع متعلق بالكلام. فهنا لما يقول لأنها تعرف صوته، فكأنه بيقول الكلام اللي أنا هقوله بتقدر تعرف فعلا هو حق، لكن الغريب ده بتهرب منه ومش بتتبعه لأنها تعرف صوت الغرباء. يعني بتقدر تعرف، كأنه بيقول تقدر تعرف التعليم الباطلة في كلامهم، وإن من كلامهم واضح إن هم ما بيقولوش كلام مظبوط. التلاميذ للأسف ما فهموش الكلام ده. طيب، يبقى ده أول جزء فسرناه وجميل خالص. فقال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف. ما هو أنت دلوقتي هتتلخبط. هو قال لك إن في راعي بيدخل من الباب، وبعدين في باب وفي بواب وفي خراف. طب هنا هو بيقول إن هو مش الراعي في المثل الأولاني ده، أنا الباب اللي الراعي هيدخل منه. خيالي بقى هيشتغل، هل ممكن هو بيقول ان انا كأني بمثابة حاجة هتوصلكو للي هيجي ويخرجكو؟ ما هنا مالك يا مولانا، مش هو اللي بيقول كده؟ هو قايل يا جماعة ان في باب، هو فاجئنا يا مولانا اصلا، وفي بواب، هو معنى ان هو النبي اخر الزمان عن النبي محمد، في بواب وفي الراعي اللي هيجي، في كذابون. ما هو في، يعني احنا عاوزين نعرف، اوصف لنا نعرفه منين. نعرفه منين؟ فهو بيقول انتوا تعرفوه من كلامه وهيخرج، لكن الناس التانيين البطلين هتعرفوا ان هم بطلين. يعني هو كأنه بيوصف ازاي تعرف الراعي ده. طب هو قال انا مش الراعي ده، انا الباب، انا باب الخراف. جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. وبعدين برضو انا هو البواب, انا هو الباب اسف, يبقى انا باب الخراف وانا هو الباب, نفس الحوار يعني. في بس نقطة, جميع الذين اتوا قبلهم شراك ولصوص, النص ده معناه ايه؟ في بعض المسيحين بيقولوا ده كأن المسيح بيقول ان كل الانبياء اللي جم قبل دول مش كويسين. ما هو انت لما تيجي تقرأ في العهد القديم هتلاقيهم كده فعلا, القاتل والزاني واللي كفر والكلام ده كله. لكن لا, انا اعتقد ان هو بيتكلم في اللي هو بيوصفه ده, لا انا فعلا هو الطريق اللي هيدلكم على الراعي ده اللي هيجي ويخرج خرافه. اي حد تاني حاول يقول لكم كلام, ما هو اربط بقى مفهوم اليهود عن نبي اخر الزمان, فهم كان عندهم مفهوم, فكأنه هو بيقول المفهوم ده اللي كان مروج دول سراق ولصوص وحرامية, انا بقى فعلا اللي هدلكم على الراعي ده اللي انا اللي هيدخل عن طريقي, يعني انا ببشر بيه يعني, فهيخرج سواء بقى كان بمثال الكرم او بمثال ايا كان بقى. ما هو في نصوص كتير بتوضح ان قاعد يلعب لهم في دماغهم في الحوار ده. ولما جم قالوا له انت النبي وبعدين هيقيموه حاكم, راح سابهم ومشي والكلام ده كله. طيب, لكن الخراف لم تسمع له. انا هو الباب, ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك, واما انا فقد اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. دلوقتي بقى هو جاي بيقول انا هو الراعي الصالح. ما هقول لك دلوقتي الجزء الاولاني, انا اعتقد ان هو فعلا بيتكلم عن اللي جاي بعده. الجزء ده هو بيتكلم عن نفسه. هو كل نبي من انبياء بني اسرائيل, وده لو انت بحثت في العهد القديم, اتقال عنهم ان هم رعاة, واتقال عن شعب الله ان هم الخراف اللي هو بيرعاهم. طيب, هو هنا بدأ يتكلم في الجزء اللي فوق ده عن حد معين هيجي تعرفه صوته, في ناس تانيين تعرفه ان هو غريب, وانا الباب اللي هيدخل من خلاله والكلام ده كله. طيب, وبعدين انا هو الراعي الصالح, والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فاكرين النص اللي هو بتاع يوحنا 3:16, لانه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وقلنا لا, دي مش معناها بذل, دي معناها اعطى ابنه الوحيد, بمعنى ان هو ارسله للعالم اللي هم اليهود. ان الله عز وجل من محبته لهذا الشعب مش عاوزه يفضل, او لا يريد انه يفضل في ضلال, فبعت لهم المسيح لكي لا يهلك, عشان هم كده يدخلوا النار لما فضلوا على ضلال, فلكي لا يهلك كل من يؤمن به. اللي هيؤمن به بقى هيدخل الجنة. فدي بمحبة الله عز وجل لليهود ارسل لهم او اعطاهم هذا النبي. هنا النص بيقول الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. لو انت جيت تشوف اللفظة اليونانية دي هتلاقيها مختلفة عن اللي في يوحنا. فهو فعلا يقصد اني انا كأنه بيقول اموت في سبيل دعوتي ورسالتي والحفاظ على المؤمنين اتباعي. فاكر انت النصوص اللي هو بيقول ان خير ان واحد يموت عن الامة والتلاميذ انا هحميكم ويبذل عنكم, النص بتاع لوقا ده, علشان ما يموتوش كلهم ودعوته تستمر والكلام ده كله. ولما قال اشتري سيفا فرأى المقام مش تفيده كده. فهنا طيب يبذل نفسه عن الخراف. اما الذي هو اجير وليس راعيا, يعني بيدعي مثلا او حاجة زي كده, او مش صاحب رسالة حقيقية. اما الذي هو اجير وليس راعيا, الذي ليست الخراف له, فيرى الذئب مقبلا ويسيبها ويجري. كل الخراف ما يعني مش اهل رسالة ولا اهل يعني مش زي ما يقول كده ايه, الدافع من دا من داخل انه ان دي مهمتي ولازم ادافع عنها وكده، لا هو قال لي الموضوع ده مش مهم، انا يا عم يكشي يتاكل ولا نفس ده. النص ده كان في واحد مسيحي، مش عارف انا حكيت القصه دي ولا لا، كان بيتكلم على النصوص بتاعت مثل الخروف الضال، وان السماء بتفرح لما الاقي خروف ضل مني اكتر من المية. لو في 99 خروف واحد ضاع بيروح يدور على الخروف الضايع ده، لما بيلاقيه بيفرح، اللي هو المثل بتاع عودة التائب يعني. فهو كان بيحكي ان انا كان نفسي فعلا امارس سر الاعتراف، وكنت محتاج حد يسمع والكلام ده كله، وكنت بلاقي الاباء الكهنة منفضين، فيقول لك واضح ان هم بينفذوا الكلام ده اللي هو بتاع الخراف، الراعي مهتم بخرافه وكده. فهو بيتريق يعني، رعاة الكنيسة منفضين لنا ومش مهتمين بخرافهم، فواضح ان هم ايه سايبيننا للذئب اللي هو الشيطان يعني، او اي معلمين. اما الذي هو اجير وليس راعين ليس الخراف له فبالذئب سبيك، الأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خصتي وخصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف. برضو كلمة أضع هي بتاعت بذل دي، يعني هو بيقول أنا أموت في سبيله على الخراف. ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لأخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا، هذه الوصية قبلتها من أبي. النصوص دي الجزء الأخير بتاع ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا وتكون رعية واحدة ورعية واحد. أنا شايف بحسب النصوص دي إن هو ما بيقولش إن هو اللي هيخرج الخراف من الحظيرة، ده هو هيجيب ناس في الحظيرة، وبعدين الراعي ده الاولاني هم هيسمعوا صوته وبعد كده هو هيخرجهم. فهو والله اعلم كانه بعاوز يوصل معنى ان انا مهمتي يعني اعداد للي هيجي بعدي ويخرجهم من الحظيرة. طيب النص اللي بيقول بقى لاني أضع نفسي لأخذها أيضا، ده نص أنا مش فاهمه، لكن النصوص اللي بعدها أنا فاهمها، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، يعني نفسه يموت أو يعيش يعني. فهو بيقول لا أنا محدش ياخد حياتي غصب عني، لي سلطان أن أضعها يعني ولي سلطان أن أخذها. شيخ أحمد كان بيقول قبل كده ده معنى أن الأنبياء بيخيروا عند الموت، ممكن يكون ده فعلا معناه. وهنا بيقول هذه الوصية قبلتها من أبي، يعني دي مش حاجة من قوتي يعني، أو النصارى بيستشهدوا بالنص ده، هو في حد عنده الإمكانية انه ما هو ده بيقول لك ده دليل انه اله يموت نفسه ما هو وقت ما يموت نفسه وقت ما هو عايز، ده دليل ان هو اله يموت نفسه وهو عاوز ويفضل عايش. ايوه ما هو بيقول لك ليه سلطان ان اضعها وليه سلطان ان اخذها ايضا، يعني روحه دي وحياته لو عاوز يعطيها يموت يعني بمزاجه، محدش ياخدها غصب عنه. هي دي مش كرامه، هي لو الاله مش كرامه بالنسبه للانسان كرامه طبعا يعني. ما هو بيقول هذه وصيه قبلتها من ابي، يعني دي حاجه من الاب هو اعطاه. الجميل في النص ده ان هو بيعارض نص في تحريف بتاع انجيل متى اللي هو بتاع لما ضربوا بالحربة، لما قال لك ايلي لما شبقتني، فبعدين الناس قالوا له ده شكله بينادي على ايليا، طب ما نستنى كده نشوف ايليا هيجيله ولا لا. فراح جندي روماني تقريبا قال لك احنا مش ناقصين فضايح، لا يجي حد فعلا وينقذه، الحق اخلص عليه. فرح جرب حربة وطعنه في جنبي فخرج ماء ودم، فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. نص ده مش موجود في الفان دايك، مش هتلاقوه موجود في أي ترجمة. ليه؟ نفس المشكلة بتاعت النص اللي احنا لسه قايلين، ان هو رغم ان اقدم المخطوطات كلها السينائية والفاتيكانية والأفرامية فيهم النص، لكن علشان اليو بي اس حذفته وقالت لا ده مش اصلي، وعشان خاطر يو بي اس والناس تلقى متفقين مع بعض وهم دول مصدر كل الترجمات الحديثة، فكل الترجمات الحديثة ما فيهمش النص. احنا ناقشنا النص ده بس يمكن مش فاكرين. هنا ادي امام بيلاطس اهو، في العدد رقم ومن الساعة السادسة كانت ظلمة، وفي 46 قال لك ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ سفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه، أما الباقون فقالوا أترك لنرى هل يأتي إيليا وخلص. بعد الجزء ده في شيء موجود فقد من مخطوطات محذوف من كل اللي بعديه، اللي هو وآخر بحربة طعنه بجنبه فخرج ماء ودم، وبعدين 50 فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. المشكلة في النص ده لما نقارنه مع يوحنا، ان هو يوحنا بيقول ان انا بمزاجي ادي روحي ومحدش ياخدها مني، فلما الرجل يطعنه بحربة يبقى مات رغما عن انف زي ما بيقولوا، فيبقى الكلام ده غلط. في نص احنا كنا قلنا عليه اللي هم مترجمينه ولم يتركني الاب وحدي، وقلت لا ده النص ده المفروض يترجم ولن يتركني. هو بحسب انجيل يوحنا يسوع ما بيقولش الهي الهي لماذا تركتني، بس انت لو ترجمتها لن يتركني، وكلمة يتركني دي على طول في دماغك هتضرب الهي الهي لماذا تركتني، هتقول ازاي ده بقى، ازاي يقول لن يتركني وقال الهي الهي لماذا تركتني. يبقى في مشكلة وفي تناقض ظاهري. فهنا برضو النص ده بيقول لك ليس احد يأخذها مني بل أضاها أنا من ذاتي. فطيب والنص اللي هو بيقول ضربه بالحربة فخرج منه ماء ودم فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، ما شلناها شلناها وشلناها لسبب تاني، إن احنا قلنا في يوحنا إنه الضرب ظاهريا الضرب بالحربة بعد ما مات مش قبل ما مات بحسب متى، يعني متى بيقول الضرب فمات، التاني بيقول لا ده مات وراح ضربه بحربة. الشيخ احمد ديدات لما كان بيتكلم على النظرية اللي بيحاجج بيها النصارى دي مش عقيدته زي ما وضحت قبل كده، في ناس بيقول لك تعليه ده احمدي علشان في مناظرة بيقول المسيح اتصلب بس ما ماتش، والاحمدية بيقولوا ان المسيح صلب ولكن لم يموت. لا ده كفر ضد الآية اللي بتقول وما قتلوه وما صلبوه. لكن الشيخ احمد ده كان قصده ايه؟ كان قصده بحسب عقيدتكم شروط الخلاص انه يتصلب ويموت ويقوم من الاموات بعد 3 ايام و3 ليالي. طب لو هو ما ماتش على الصليب مع عقيدتكم باطلة. طيب ازاي ما ماتش على الصليب؟ اصل لما اتضرب بالحربة بحسب يوحنا خرج منه مية ودم، وبحسب الابحاث الطبية ما يخرجش مية ودم غير لما يكون لسه الدورة الدموية شغالة، فواضح ان هو كان عايش. ما هو بالفعل كان عايش وقت ما اتضرب بالحربة، لانه اتضرب بالحربة بحسب الانجيل وبعد كده مات. فلما اتضرب خرج منه مية ودم لانه هو كان حي وقتها. يا سلام لما الصورة بتتضح كده، لما بتدرسها بحسب اقدم المخطوطات والسياق التاريخي، يعني الموضوع كبير يعني. طيب هنا بقى بيقول لك الحتة الاولانية دي اللي هي بتاعت الراعي الصالح من اول واحد لغاية اللي هم ما فهموهوش، ده هو اللي فيه الخلاصة. ولما هو قال اني انا باب الخراف لغاية 11 دي انا اعتقد ان هو بدا بقى يتكلم على نفسه كمهمته هو انه ازاي هيدخل الناس في الحظيره اللي هو بابها. انت فاهم يعني كأنه هو له دورين بخصوص الحظيره والباب، هو الباب بتاعه الحظيره، لكن الحظيره دي فيها خراف، هو بقى في دور تاني انه بيجيب الخراف للحظيره. طيب يعني كان ده كله مقطعين او كانه بيتكلم عن دورين له. طيب هنا بقى فحدث ايضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام. ليه؟ ايه المشكله في الكلام ده يخلي اليهود يتضايقوا منه؟ موضوع انه ياخذها او لا، لا ما يهمهمش في حاجه. الحوار ده كله، الحوار ده كله اليهود، فاكر لما كان بيقول المثل بتاع الكرمة وقال لهم يؤخذ منكم وتعطى لأمة، راحوا غضانين عليه ومن ساعتها كانوا عاوزين يقتلوه. طيب هم برضو هنا انه حصل ما بينهم شقاق بسبب هذا الكلام. ليه؟ لان هو اشار ولي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي ان اتي بتلك ايضا فتسمع صوتي وتكون راعية واحدة وراع واحد. يعني كأنه هو بيقول في ناس تانيين هيتجابوا مع اللي كانوا في الحظيرة اصلا اللي انا بابها، وبعد كده هيجي الراعي ده اللي هيسمعوا صوته فيخرجوا. فهو كأنه بيقول لهم ده في ناس تانيين من خارج بني اسرائيل هيكونوا معاكم وهيشاركوكم في الملكوت، فعلشان كده الكلام ده حصل، عمل لهم بلبلة، حصل لهم من شقاق وقال لهم به شيطان وهو يهذي، لماذا تسمعون له؟ آخرون قالوا ليس هذا كلاما به شيطان، لعل شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان وهكذا. يعني بيقول لك دي المعجزات دليل على أنه فعلا مؤيد من الله وأنه نبي والكلام ده كله. طيب إيمان، عدم إيمان اليهود. وكان عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان. يعني الهيكل متقسم أقسام وكان بيتمشى كده، فاحتاط به اليهود، لفوا حواليه كده وإيه يعني عايزين منه حاجة. يعني إلى متى تعلق أنفسها؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي. يعني كأنه بيقول أعمالي دي هي اللي بتشهد إن أنا فعلا المسيح. طب في أنهي كده يا شيخ أحمد؟ فكر كده، فاكرين لما هو دفع عليه سفر إشعية وقعد يقرأ منه وقال لهم العمي يبصرون والعرج، النص بتاع إشعية، فقال لهم اليوم تم فيكم الكلام اللي مكتوب ده. فاحنا قلنا انت لو رجعت لنص إشعية ده فعلا اللي هو أراه، هتلاقيه بيصف نفس الأوصاف للمسيح، المعجزات اللي عملها بحسب الأناجيل وبحسب القرآن أيضا. فلعل فعلا دي هي الأوصاف أو النبوات الخاصة بالمسيح اللي هو المسيح عيسى ابن مريم فعلا. وهو برضو هنا بيقول ده أنا قلت لكم قبل كده وعلشان تتأكدوا أعمالي اللي هي المعجزات دي هي بتشهد لي إن أنا المسيح، اللي هو من ضمن الثلاث أشخاص، النبي ولا إيليا ولا المسيح. هو مش النبي، هو المسيح. هما قبل كده اختلفوا عليه هو النبي ولا المسيح ولا المفروض نؤمن بيه ايه، فراح قالوا له فتش وانظر، النبي لا يقوم من الجليل. فهم خلاص تقريبا عرفوا مش هو النبي. طب المشكلة بقى، طب انت المسيح؟ فقالوا له طب ما تتعبناش معاك، لو ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع إني قلت لكم ولستم تؤمنون، الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. كما قلت لكم، يعني أنا قلت لكم قبل كده أصلا كام، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية. هو ده النص اللي كان واحدة منصرة كانت قالته لي، هو مين اللي بيعطي الحياة الأبدية؟ نقول الله. طب النص بيقول وانا اعطيها حياة ابدية، يبقى المسيح هو الله. مبروك عليك يا تيان. فما جيش بقى لما ابص في نص تاني، ما بتستغل الجهل للأسف، في نص تاني في رقم 17 لما تكلم يسوع بهذا ومش عارف ايه، قال لك اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته. يعني الاب هو اللي اعطاني ان انا اعطي، يعني مش من نفسي في الاخر. نصابين الناس دي. طيب فانا بتقوله انا اعطي حياة ابدية، ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي. ركز بقى، الكلام ده كلام مهم. هو بيتكلم عن انحراف المؤمنين، بيقول انا اعطيها حياة ابدية، وبعدين في نص تاني بيقول ان الحياة الابدية دي الاب هو اللي بيعطيها لي وانا مش بديها من ذاتي. وفي نص تاني لما يقول لك حد يجلس عن يمينك وعن يسارك في ملكوتك، فرح قالوا له ليس لي ان اعطيه الا الذين اعد لهم من ابي. يعني لما ابي يقول ده هيبقى له حياة ابدية او كرسي، فانا اقدر اديله. يعني يعني هو في شرط لازم الاب له. طيب فهنا بيقول، بيتكلم عن حاجة اسمها لا يخطفها احد من يدي. كويس. وبعدين ما بيقول لك ابي الذي اعطاني اياها. حلو قوي. يعني النص هو بيقول هو ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل، ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي. يعني نفس الصفة اللي هو قالها على نفسه لا يخطفه احد من يدي، قالها على الاب ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي. النص اللي بعديه على طول قال انا والاب واحد. اليهود فهموا ان هو بيقول على المطلق ان انا والاب اللي هو الاله احنا الاثنين واحد في كل حاجة، وهم مش فاهمين لا بحسب السياق الصفة اللي اعطاها لنفسه واعطاها للاب هي دي اللي احنا واحد فيها. ايه النصارى فهموا زي اليهود برضه، ما حسب كل السياق كلام باين جدا ما هم بياخدوا فهمهم من اليهود، بياخدوا فهمهم من الشياطين، بياخدوا فهمهم من الناس اللي هي دايما ما بتفهمش كلام المسيح اصلا. طيب المهم في عدد 31 بيقول فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه. يرجموه ليه؟ هل ممكن هو لو كان قال ان كأنه بيقول انا الله، يعني انا والله واحد، يعني انا الله، كأنه بيقول كده فده تجديف فيرجم، او اللي قبليه لما قالوا له به شيطان وهو يهذي فدي برضو عقوبتها الرجم. فلو كده او كده يعني هم عاوزين يدوا لفعلهم حاجة شرعية يعني. ما علينا. اجابهم يسوع مش فاهم يعني ايه اللي بيحصل، يعني اعمالا كثيرة حسنة اريتكم من اي من عند ابي، من عند ابي، من مش يعني مش من ذاتي، من عند ابي، بسبب اي عمل منها ترجمونني. فقالوا له لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان، يعني احنا متأكدين 100% ان انت مش إله. دي نقطة مهمة جدا، يعني احنا ما اقتنعناش لما انت قلت انا والاب واحد. هم طبعا فهموا العبارة غلط، بس تفهم الموقف ماشي ازاي. حتى لما انت تقول انا والاب واحد، يعني زي ما يقول فرعون قال انا ربكم الاعلى، حتى لو انت قلت انا ربكم احنا عارفين ان انت مش الاله، ده المعنى يعني. فحتى لو على حسب فهمهم الخاطئ انا والاب واحد معناها كأنك بتقول انا الله، احنا عارفين ان انت انسان وبتجعل نفسك الها بالباطل وانت مش اله فعلا، فهنقوم رجمينك. يعني هم ما اقتنعوش انه اله، يعني هو بس النصراني يجي يقول لك هم عرفوا الحقيقة بس هم ما امنوش بيها. طيب فقال لهم ايه؟ اجابهم يسوع اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهة؟ ما هو خلي بالك، مكتوبا في ناموسكم في العهد القديم، هو ما بيقول لهمش انا قلت قبل كده في الناموس ان انتوا الهه. ده فهم ناس دماغها تعبانه يعني، كانه عاوز اصل في ممكن مسيحي يقول لك ايه ده المسيح هو اللي كان بيتكلم في العهد القديم عشان هو الاله، فعلشان هو كانه بيقول انتوا مش فاكرين لما انا قلت لكم انكم الهه. لا طبعا، ده هو النص تحديدا بيقول في المزامير انا قلت انكم الهه وبنوا العلي كلكم، وبنوا العلي كلكم، ولكنكم مثل الناس تموتون وكاحد الرؤساء تسقطون. النص ده موجود فين؟ تعال نفتح كده انجيل يوحنا، ودخلنا في الاصحاح العاشر وعدينا لغايه 30 34. فهنا بيقول أليس مكتوب في، أنا عاوز أعرف النص ده موجود فين. الترجمة اللي هي بتاعت نفتح المقارنة دي، يا إما الترجمة الـ ALT دي على طول جايب لك بسالمز 82-6 أو المزامير 82-6، وممكن لو أنا لو دي مش كاتبة هقوم جايب التفاسير واجيب التفسير التطبيقي وفي الشواهد المقابلة كاتب لك هنا ايه المزمور 82:1 82:6 انا قلت انكم الهة وجميعكم بني العلي. في نقطة مهمة هنا، لو انت جيت بصيت في النص اللي بعديه بيقول ان قال مش ان قلت، ان قال اللي قال مش انا اللي قلت، اللي قال في العهد القديم، ان قال الهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب. يعني المكتوب موجود، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إن ابن الله، مع إن ما فيش نص بيقول إن المسيح قال لهم أنا ابن الله. ما علينا، احنا قلنا ابن الله دي معناها زي العلاقة ما بين الله اب وابن، فلما يأمر والابن يطيع عن محبة فده هو علاقة ابن واب، وان اللي بينفذ وصايا الله هو ابن الله، واللي بينفذ وصايا ابليس هو ابن ابليس. بس في نقطة، لما هنا بيقول ان ابن الله وهو استشهد بالنص، انا بقول اكيد كان مفروض يقول انا قلت انكم الهة وبنوا العلي كلكم، فيبقى هو بيقول طب ما انتم ما تقال عنكم ابناء الله ومحدش بيرجمكم ولا حاجة، وانا ابن الله زي ما انتوا ابن الله، فليه جايين ترجموني؟ وسحب ده كمان عشان موضوع الالهية كمان، تمام؟ شاب النص كله يعني هو ما كملش النص، ما تكملش هنا، لكن هو كامل هنا. يعني هنا النص ده بيقول ايه؟ النص ده خطير جدا، ان انا قلت انكم اله. يعني هو كأنه بيقول انت حتى لو اتقال عنك انك اله ومع ذلك مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون، يعني فيك خواص الطبيعة الانسانية، يبقى انت مش اله حقيقي حتى لو اتقال عنك ان انت اله. يعني كأنه بيقول لو المسيح مثل الناس مات يبقى معنى كده ان هو مش اله حقيقي حتى لو اتقال عنه انه اله. ده مفهوم مطلوب في العهد القديم للقرب فرعون، ما كان ذكر ده مفهوم قول الله عز وجل ان هو بيقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلق من قبل رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. يعني الله عز وجل بيقول مجرد وجود هذه الصفة البشرية التي تدل على عدم الكمال تنفي عنه الألوهية. يعني ما ينفعش المسيح يقول إنسان وإله في نفس الوقت، الاثنين ما يمشوش مع بعض. عشان كده التجسد كفر بالله عز وجل، إن أنت تقول إن الإله يبقى يموت ويبقى الحي القيوم في نفس الوقت، الاثنين ما يتفقوش مع بعض، في تضاد لا يجتمعان. فالتجسد استحالة ان انت تجمع ما بين الموت والحياة، ان انت تجمع ما بين الكمال المطلق والصمدية والفقر والعوز والحاجة، ما ينفعش. فهو عشان كده لو فإنك وأنت لما قال فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها ما ينفعش. أيوة، فهو ما ينفعش تجمع الإنسانية مع الألوهية في نفس الوقت. المقطع ده رغم انه من ممكن يوصل للمستوى رقم واحد عند المسيحيين في الاستشهاد على ألوهية المسيح، الا ان السياق كله ضد الموضوع اصلا. ده يعني باب كبير يعني. فهنا هو المفروض انا قلت انكم اله وبنوا العلي كلكم ولكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. اشمعنا استشهد بالفقرة دي؟ عشان يقول لهم حتى لو اتقال عني من الله، ما هو لأني قلت إني ابن الله. طيب بلاش ابن الله، حتى لو تقال إن أنا إله لكن في الصفات البشرية دي زي ما أنت بتقول إنك وأنت إنسان، ما ينفعش أبقى إله حقيقي. بس هو هنا هو استشهد بالنص ده ليه؟ عشان يقول هو قطعا فهمه أنا والأب واحد دي غلط، وهو استشهد بنصوص بتوض يعني لو اتطبعت على المسيح واضح جدا ان هو مش الاله بحسب مقاييسه هو. وبعدين هو حابب يقول لهم ايه؟ ان لو انا اتقال لنا ابن الله وانتوا برضو اتقال عنكم ابن الله، فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم ما تقولون له إن انك تجدف؟ لان دي صفة مشتركة وما فيهاش حاجة بتميزني عنكم. يعني إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. النص ده أو موضوع أنا في الآب والآب في من رآني في قدر الآب، الجزء ده عليه تفصيل كبير لوحده وأنا مش هفصله دلوقتي، بس النص حرفيا بيعطي معنى كأن في اختلاط ذوات. احنا دلوقتي قلنا كأصول تفسير لا يكفي فقط ان انا افسر بناء على اللغة، لكن اللغة ومعاها الفهم النص بحسب السياق وبحسب التاريخ، يعني الناس اللي كتبوا الكلام ده والناس اللي في الزمن ده فهموا الكلام ده ازاي، والتعبير ده كان بيعطي انهي معنى عندهم. طيب الكاتب المجهول ده اللي هم بيسموه يوحنا، انجيل يوحنا، عندنا له اصفار تانية، عندنا له الرسالة الاولى، هم اللي غالبا في ثلاث رسائل منسوبين ليوحنا، اغلب العلماء بيقولوا الرسائل الاولى بس مع الانجيل لنفس المؤلف، التاني والتالت لناس ما نعرفهمش، يوحنا اللاهوتي ده المؤلف تالت خالص. تمام؟ طيب ما علشان عاوز افهم مصطلحات المؤلف ده فكره ايه. فدلوقتي في نفس الانجيل ده، يعني انا لو جيت للاصحاح كام عشان بس ما نكونش فتحنا موضوع بس احنا لسه نتكلم فيه اكتر، موضوع انا في الاب والاب في ده، ثواني فين؟ ايوه ما انا عاوز بس اجيب النص. اهو 21 17 21 بيقول ليكون الجميع واحدا. الجميع مين الجميع دول؟ كما انك انت ايها الاب في وانا فيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني. وهتلاقي في نص تاني بعديها بيقول نفس الكلام في 26 وعرفتهم اسمك وسأعرفهم، يعني انا عرفتهم وهفضل اعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي احببتني فيه واكون انا فيهم. يعني خلاصة الحوار وهنفصل فيها تاني بعدين، ان هو عاوز كأنه يقول ان في حاجة بتربطنا كلنا اللي هو المفروض الإيمان الصحيح والكلام ده كله. فبيقول أنا في الأب والأب فيه وفي، وبعدين هم لما يؤمنوا هيبقى احنا كلنا في بعض، فده أكيد مش معناه أن ذواتهم كلها مختلطة، لا ده بحسب بحسب تعبير الإنجيل بتعطي معنى آخر، لأن احنا لا يجوز أن احنا نقول رغم أن نفس الكلام متقال عن المؤمنين، ما ينفعش نقول أن الإله مختلط فيهم وهم مختلطين في الإله زي ما هم بيقولوا عن الأقانيم. بعدين لما احنا لو قرينا بقى في رسالة يوحنا الأولى هيقول بشكل أكثر دقة أن اللي يؤمن هيبقى هو في الله والله فيه. نعم ليك سمعه الذي يسمع ويبصر الذي يبصر به وإن سألني لأعطينا ولن استعذن لأعذن. هو المفهوم ده، بس هم بقى جسديين شهوانيين والكلام ده، رغم ان هم بيقولوا الكلام ده علينا احنا، لا هم اللي للأسف ما بيفهموش. يبقى انا في الاب والاب في دي، او اللي يؤمنوا ان الاب في وانا في دي، في نصوص تانية بتستخدم نفس الوصف لكن بتضم كمان على الاب والابن المؤمنين، فيبقى بالتالي خلاص لازم تخرج من الفهم بتاع اقانيم الهية في بعضيها دي وتدخل في فهم تاني علشان النصوص معانيها تستقيم. طيب نخلص بقى من الاصحاح ده. فطلبوا ايضا امسكوه فخرج من ايديهم، خرج من ايديهم بطريقة لا يعلمها الا الله، يعني نجا منهم زي النص اللي قبليه لما قال قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، او لما قال لهم انا قبل ابراهيم فرفعوا الحجارة اللي يرجموه فاختفى وخرج من بينه. فاحنا شرحنا الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت، قلنا زي ما احنا بنقول كمسلمين ولكن شبه لهم، احنا ما نعرفش تفصيلا ايه شبه لهم، بس عارفين ان معناها يقينا انه نجا ايا كانت الطريقة. فلو انت كمسيحي بتؤمن انه فاختفى وخرج من بينه، ما تعرفش الكيفية بالظبط، بس في الاخر بتقول احنا بنؤمن ايمان يقيني ان هي دي وسيلة النجاة، حتى لو انا ما اعرفش كيفيتها تحديدا، خلاص يبقى ليه بتلوم علينا. ومضى ايضا الى عبر الاردن الى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه اولا ومكث هناك، فاتى اليه كثيرون وقالوا ان يوحنا، وكلام ده كلام خطير، ان يوحنا لم يفعل آية واحدة ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا. فامن كثير. النص ده نصب واحتيال، اصل خلي بالك الانجيل ده ما بيقولش من يقول الناس اني انا ابن الانسان، فناس بيقولوا له ايليا، يوحنا المعمدان واحد، يعني الانجيل ده ما بيشبهش المسيح بيوحنا المعمدان. التلات اناجيل الباقيين بيشبهوه، والسياق التلات اناجيل التانيين بيوضحوا حتما ولابد بحسب النص. اللي هيرودس لما قال لك المعجزات دي كلها بتتعمل ازاي، ده اكيد يوحنا ام الاموات، يبقى قطعا كان بيعمل معجزات. ازاي تيجي انت هنا تقول يوحنا ما عملش ولا آية؟ علشان هو عاوز يخلي المسيح عالي لوحده، ويوحنا المعمدان ده كان يدوبك دوره انه اصل انت ما قريتش هنا في يوحنا المعمدان في انجيل يوحنا ان لما يسوع جه يتعمد راح يسوع قال له لا ده انا اللي محتاج اتعمد، اللي هو المعنى اللي بيعطي ده انت قدرك عظيم، وما فيهاش المعنى اللي بيقول لك ان يوحنا المعمدان اعظم من ولدت النساء والكلام ده كله، ما فيهاش التعظيم ده. ليه؟ لان هو عاوز يطلع المسيح صورته لوحده، ما جنبهوش بقى يوحنا ولا بتاع، ده هو لوحده كده. فده نصب واحتيال النص اللي بيقول ان يوحنا لم يفعل آية واحدة. طيب وبيقول لك لكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا. انهي؟ ما هو ما جابش غير النص اللي بيقول لك ان انا ما لم اكن اعرفه، لكن لما الحمامة نزلت ربنا قال لي الشخص اللي هينزل عليه الحمامة هو ده الشخص، وانا قد رأيت وشهدت ان هذا هو مختار الله، ولا الفان دايك بيقول ان الله. فهم بيقولوا يبقى اللي كان بيقولوا يوحنا عليه هو حق، فهم مهمشين دور يوحنا المعمدان جدا في هذا الانجيل. هنكتفي بهذا القدر، وان شاء الله نبدا المره الجايه من الإصحاح 11: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.